الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محاضرة في مادة الدخيل في التفسير للفرقة الرابعة قسم الحديث. في الكتاب المقرر صفحة 71 وصلنا إلى عنوان يقول: النمط الآخر من الشبهات. احنا طبعا لا يزال الحديث موصول عن شبهات الكفار وأقاويله ونشأة الدخيل، إنه نشأ مع نزول القرآن في الفترة المكية. فمن ضمن هذه الأشياء اللي هي إظهار القرآن، إظهار كفار مكة طبعا كفار قريش، إظهارهم للقرآن الكريم في مظهر الساقط المتهافت والعابث اللاهي، يريدون أن يقولوا أن هذا القرآن ليس من عند الله، لأن الكلام اللي فيه كله عبث وكله تهافت وأشياء يعني لا تصدق، يعني خيالية. طبعا من ضمن الأمثلة المذكورة على ذلك الكلام عن شجرة الزقوم التي قال القرآن عنها: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم الآخر. الكفار لما نزلت هذه الآيات استغربوا واستخفوا بالقرآن واستهزأوا به وقالوا: كيف تنبت في النار الشجرة والنار تأكل الشجر؟ النار تأكل الشجر بطبيعتها، فكيف في النار التي هي الحارقة تنبت شجرة؟ بل بعضهم قال كلام آخر، وهذا الكلام منسوب إلى أبي جهل، قال: ما الزقوم إلا التمر بالزبد وأنا أتزقمه. المهم القرآن الكريم رد على هؤلاء ردا حاسما في قوله تعالى: أولا إنا جعلناها فتنة للظالمين، ابتلاء لهؤلاء، أيصدقون بالقرآن أم يكذبون؟ بل القرآن الكريم سبحان الله قال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، يعني حتى يقال إن فروعها لا يوجد منطقة في النار إلا وفيها يعني شيء فرع من فروع هذه الشجرة، شجرة الزقوم. هذه الشجرة التي تحدث عنها القرآن في سورة الإسراء وقال: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، والشجرة الملعونة في القرآن. الرد على هؤلاء أيضا من جهة أن خاصية الإحراق للنار إنما هي بأمر الله تبارك وتعالى، ونحن نعرف ما حدث للخليل إبراهيم عليه السلام، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالنار إنما تحرق بأمر الله تبارك وتعالى. رد آخر وقاله بعض العلماء إن هناك مخلوقات خلقها الله تبارك وتعالى في النار، وبتتلذذ هذه المخلوقات من وجودها في جهنم. فسبحان الله، قدرة الله لا حدود لها، قدرة الله تبارك وتعالى لا حدود لها ولا تقاس بهذه الأمور. في أمر آخر في الآية الكريمة لابد أن ننتبه إليه، وطبعا هو بعض الملحدين أثاره لكن يجب علينا أن نتعرض إليه، اللي هو قول الله تبارك وتعالى في الآية الكريمة لما بيصف هذه الشجرة شجر الزقوم، بيقول طلعها كأنه رؤوس الشياطين، طلعها كأنه، فكيف يشبه شيء بشيء غير معلوم؟ محد شاف الشياطين ولا شاف رؤوسها حتى نشبهه بها، كيف نشبه شيء بشيء مجهول؟ البعض طبعا وهذا هو الأرجح والأقوى بيقولوا إن المقصود الشياطين نفسهم ولا شيء آخر، وإنما شبهت الشجرة بذلك، طلعوها كأنه رؤوس الشياطين لقبحها، لأن الناس إذا وصفوا شيئا بغاية القبح قالوا كأنه شيطان. وحتى هذا في العرف الدارج، أي شيء كذا الإنسان بيكون يعني شيء قبيح جدا بيصفه بالشيطان أو بالشيطان لقبحه الشديد، وإن لم نكن قد رأينا الشيطان ولا نعرف صورة الحقيقة، لكنه مثل في الإيه، في القبح. كما أن هناك مثل في الجمال، يعني مثلا الملك يضرب به المثل في الجمال في قصة سيدنا يوسف عليه السلام: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هل هناك أحد رأى الملائكة؟ لم يرهم أحد على صورتهم الحقيقية، لكنهم مضرب للمثل في الصورة الحسنة الطيبة المحمودة. طيب، في البعض بيقول في الآية الكريمة ليس المقصود هم الشياطين المعروفين، وإنما المقصود بالشياطين الحيات والعرب تسمي الحية القبيحة، القبيحة المنظر شيطانا. ورأي آخر بيقول إن هي شجرة قبيحة مرة منتنة تكون في البادية في بعض مناطق اليمن، تسميها العرب رؤوس الشياطين. القول ده قول غير صحيح، وإنما الصحيح والأرجح الذي عليه أهل التحقيق إن هو إيه، رؤوس الشياطين، الشياطين الشيطان المعروف. وقد ذكرنا وجه الإيه التشبيه. طيب هل هي شجرة معينة محددة؟ هذا قول من الأقوال بيقول هي شجرة واحدة تخرج في أصل الجحيم، وقول آخر لا بيقول إن المقصود جنس الشجر، يعني نوع من أنواع، يعني أشجار كثيرة جدا من الأشجار تسمى بالإيه بالزقوم. والمولى عز وجل شوف كما أنهم يستخفون ويسخرون، سخر الله منهم في الآية الكريمة وقال فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، فمالئون من البطون. وهناك حديث عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لما تلا هذه الآية صلى الله عليه وسلم عليه اتقوا الله حق تقاته، فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه. يعني هذا الكلام. طبعا هناك أمثلة أخرى في هذا الموضوع اللي هو يقصد الشيخ هنا في صفحة 86، شبهة أخرى من هذا النمط، شبهة أخرى من هذا، مثال آخر من الأمثلة لكفار قريش في إظهارهم للقرآن الكريم في مظهر الساقط المتهافت. احنا ذكرنا قصة الشجرة وكيف كان الرد عليه، قصة شجرة الزقوم. هناك مثال آخر ذكره الشيخ هنا في صفحة 86 وما بعدها في قصة الملائكة، لما قال الله تبارك وتعالى ملائكة النار عليها 19، عليها 19، سخروا واستهزأوا من هذا الموضوع. هذا العدد، العدد 19 ده كان مجال فسيح لسخريتهم واستهزائهم، حتى قال قائلهم ألا يقدر كل عشرة منكم أن يقوموا بشأن واحد منهم، عشرة من الكفار من أهل مكة يقدروا يقاوموا واحد من 19؟ وقال آخر أنا أكفيكم 17 منهم، من هؤلاء الملائكة، فاكفوني أنتم اثنين، أنا علي 17 ملك أكفيكم وواحد. يعني كله طبعا سخرية واستهزاء بالقرآن الكريم. القرآن الكريم رد عليهم في هذا الموضوع وقال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة إلى آخر الآيات. أولا شوف أول رد وأهم رد في نفس النص القرآني، يعني ما جعلنا أصحاب النار رجالا من جنسكم يطاقون، ولكنهم ملائكة، دول ليسوا 19 من البشر العاديين حتى تستطيعوا مقاومتهم، لا أبدا. يعني لو كانت أعداد غفيرة بالألوف لا يستطيعون أن يقاوموا ملك واحد من الملائكة. احنا عارفين طبعا في مدائن قوم نوح في الروايات تقول إن سيدنا جبريل بجناحه جعل عاليها سافلها حتى سمع صياح الديكة في السماء. طبعا هذا ناحية أو هذا رد، فإذا الرد عليهم هم ملائكة وليسوا من جنس البشر. الناحية الثانية الذي يراه الجمهور أن المراد بهؤلاء 19 النقباء الكبار، القيادات التي لها السلطة ولها الأمر ولها النهي ولها التصرف فيه، وليس المقصود يعني أن الملائكة النار ليس فيها إلا هذا العدد، لا، بل هؤلاء القيادات. وبعض العلماء بيقول أن المقصود بهم 19 صفا من صفوف الملائكة، والصف أوله وآخره لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك القرآن قال وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. والبعض من أهل العلم بيقول إنما هم صنف، اللي قبله بيقول صف وهؤلاء بيقول صنف. طبعا احنا عارفين إن الملائكة كل مجموعة من الملائكة لهم وظيفة في نار جهنم، فهؤلاء 19 صنف أو 19 وظيفة من الوظائف في نار جهنم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. طيب إيه السر أو إيه الإلا في العدد 19 في حد ذاته؟ لماذا أو لما لم يكن العدد أكثر من ذلك أو أقل؟ الشيخ هنا ذكر كلام كثير، طبعا الكلام أكثر غير صحيح. الذي مال إليه أكثر العلماء أن ذلك مما لا يعلم حكمة التحقيق إلا الله عز وجل. طبعا الأقاويل كثيرة، لكن الحكمة يعلمها المولى عز وجل. فإذا هناك استمرار هذا النمط في حياته صلوات الله وسلامه عليه. في صفحة 99 في الكتاب الشيخ بيقول هذا النمط اللي هو الاستخفاف بالقرآن وإظهار بصورة العبث وكذا مستمر كان. وبعدين هو أول نوع حتى من أنواع الدخيل. عارفين ليه يا شباب؟ لأن الآية هذه التي معنا في سورة المدثر عليها 19 تتكلم عن الملائكة، هذه سورة المدثر طبعا من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ توصل إلى نتيجة طيبة وقال إن هذا كان اللون طبعا أو هذا النمط كان من أول ما نزل أو هو أقدم نوع من أنواع الدخيل. استمرار هذا النمط في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أمثلة ذكرها الشيخ على هذا الموضوع، أكثر من مثال ذكرهم على سبيل الإجمال. هو يريد أن يتوصل الشيخ إلى معلومة إن الأمثلة والنماذج على هذا الموضوع كثيرة جدا، لكن ذكر منها على سبيل الإجمال في سورة البقرة مثلا استخفافهم بالبعوضة وبالنملة وبالفيل وبالهذه الأشياء التي ذكرها القرآن. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، كانوا يستخفوا كيف ذي القرآن يذكر هذه الأشياء السخيفة هذه الأشياء الحقيرة. طبعا هذا مثال، وتكرر هذا المثال في أكثر من آية من آيات القرآن الكريم ورد عليهم الله عز وجل. من ضمن الأمثلة أيضا التي ذكرها الشيخ على سبيل الإجمال كلام اليهود، يعني حتى اليهود كان لهم دور في هذا الموضوع لما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. كذلك الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره في قصة السيدة مريم عليه السلام لما قدمت نجران سألوا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا المغيرة يقول سألت عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. طبعا يا أخت هارون في ليست أخت شقيقته يعني، وإنما هو من باب التسمية باسمه لصلاحه وتقواه سميت باسمه. والبعض بيقول لا يعني هي كانت أخته في الإيمان وفي التقوى وفي الصلاح وفي الأشياء العمل الصالح يعني، وفي آراء تانية بتقول ده واحد كان من لكن المهم ليس المقصود بالآية ليست على ظاهرها يا أخت هارون يعني أخته شقيقته. ما تلا هذين النمطين في الظهور اللي هم اتكلمنا عنهم في ما سبق اللي هم كانوا من كفار مكة، اللي كان القصد الخبيث والمكر السيء وإثبات القرآن ليس من عند الله. في بعض الأمثلة وبعض النماذج كانت موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ تكلم عنها في صفحة 106، وإحنا تحدثنا عن هذه الأمثلة في المحاضرات بداية الفصل الدراسي قبل يعني ابتلاء المولى عز وجل للبشرية بمسألة كورونا. الشباب اللي كانوا حاضرين معنا في المحاضرة نذكر، لكن لا بأس ان احنا يعني نتعرض لها بإيه على سبيل العجالة. من ضمن الأمثلة اللي هي قصة حديث سيدنا علي بن حاتم، ده مقصد، ده كان من الصحابة رضي الله عنهم، لون من ألوان الدخيل، لم يكن الخبث ولا المكر ولا يعني تعنت القرآن أو استخفاف القرآن أو أن القرآن ليس من الله، وإنما هو مجرد فهم خاطئ لبعض النصوص القرآنية بحسن قصد يعني، ولم يكن ذلك. هذا النوع من الدخيل وقع من الصحابة رضي الله عنهم. في قصة عدي بن حاتم من ضمن الأمثلة في سورة البقرة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، رضي الله عنه. هذا الصحابي كان بيجيب خيط أبيض خيط أسود. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال صلوات الله وسلامه عليه: إنما هو سواد الليل وبيض النهار. يعني ليس المقصد هو الخيط على حقيقته، ليس المقصد التعبير الحقيقي، وإنما هو سواد الليل وبيض النهار. صحح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم لهذا الصحابي. في أمثلة أخرى، الأمثلة طبعا أقل من من من من أمثلة ونماذج كفار مكة القريش واليهود والنصارى وغيرهم من الملحدين المتقون على القرآن، كانت بعض الهفوات البسيطة، وسرعان ما يرد النبي صلى الله عليه وسلم ويصحح لهؤلاء الصحابة ذلك. من ضمن الأمثلة في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة طبعا شق ذلك عليهم في الحديث الصحيح، وكانوا يقولون: وأينا لم يظلم نفسه، مما كلنا أصحاب ذنوب وأصحاب معاصي وأصحاب أخطاء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم كما في الحديث الصحيح وقال: ألم تسمعوا قول لقمان أو العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صحح النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأن ليس المقصود بالظلم هو على عمومه، وإنما هو محدد بالإيه؟ بالشرك. طيب، هل كذلك من ضمن الأمثلة مثال ثالث على هذا الموضوع تعرضنا له أيضا في المحاضرة، اللي هو موضوع السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. فبتقول رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، جعلني الله فداك، أليس يقول الله، أليس الله تعالى يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك العرض تعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. طبعا بنكرر ونقول هذه أمثلة قليلة ونماذج يسيرة، وليست يعني لم تكن كثيرة في عهد الصحابة، وسرعان ما كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يصحح للصحابة رضي الله عنهم هذا الايه الفهم الخاطئ التي نتج من وهو عن حسن ظن، ولم يكن بمقصد عصبية جاهلية ولا فساد ولا سوء قصد ولا أي شيء من هذه الأمور. احنا هنكتفي بهذا القدر، إن شاء الله في المحاضرة القادمة نواصل هذا الموضوع عند الصفحة 118. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والتيسير بفضل وبكرم. المحاضرة الجاية إن شاء الله صفحة 118، اللي هو بعنوان استمرار هذا اللون بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.